المرسلين بالحق وإنك لمن المرسلين الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات سبن مريم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ولكن الله يفعل

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم وهو العلي العظيم وهو العلي الله لا له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين لا إكراه في الدين لا إكراه في لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك والله سميع عليم. والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. الله ولي الذين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إبراهيم في ربه أن آتاه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إذ قال والله لا يهدي القوم الظالمين فلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أباته الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ف والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن بعد موت